زعلان، بكلم كل صاحب محل محمول بينزل نغمات للشباب، كل صاحب محل كمبيوتر بينزل كليبات على الهرم ديسك للشباب، كل صاحب نايت كلاب في الهرم، بكلم كل صاحب كل صاحب قهوه، كل واحده فاتحه اتيليه او واحد فاتح اتيليه بيبيع وبيأجر فساتين عريان البنات، انا بكلم يا جماعه كل واحد بيعصي ربنا، كل واحد فاتح نت كافيه بنص جنيه اي شاب يدخل يتفرج على الصور اللي هو عايزها وهو عارف في مقابل الفلوس، انا بكلم كل كوافير حريمي، بكلم كل واحد، كل واحد فاتح صاله افراح غير اسلاميه، كل واحد فاتح فندق بيقدم فيه خمور، كل واحد صاحب قريه سياحيه بيقدم فيها خمور، بكلم كل واحد مفسد بقول لهم جميعا، بكلم كل علماني وكل علمانيه، كل واحد فاتح جريده علمانيه وكل صحفيه علمانيه، بكلم اللي قالت احنا بنقول ليه عن ربنا هو ليه ما نقولش هي، ليه عدم المساواه بين الرجل والمراه، الله سبحان الله، اللهم اهدها وفخذها، انا بكلم يا جماعه، انا بكلم كل واحد بيفسد في الارض وما هوش عارف هو بيعمل ايه، بقول لكم جميع، بقول للمفسدين دول جميعا لو ربنا انتقم منك في عينيك، جالك مرض في عينيك هتلف الدنيا كلها عند دكاتره محدش هينفعك ولا حد يعرف لك علاج، لو ربنا نظر لك نظره غضب واحده بس على انت بتحارب ربنا، انت بتحارب بيه ربنا، انا الحاجات اللي انا قلتها دي يا جماعه دول ناس بيحاربوا ربنا، اللي فتح معهد خاص ولا كليه خاصه وبيجيب حفلات منظم الحفلات في النوادي ومنظم الحفلات في الجامعه، رئيس الاسر في الجامعه، مسؤول التبادل الطلابي اللي بيسفر الشباب بتوعنا لاوروبا عشان يفسدوا هناك وييجوا يعلمونا الفساد، كل دول بكلمهم بقول لهم انتوا بتحاربوا ربنا سبحانه وتعالى، واحد منهم بيقول طب انا اكل منين لو انا سبت الوظيفه اللي انا شغالها ديت، تاكل منين؟ سبحان الله، انا لو عندي برج ما اقدرش اديك شقه، ملك السماوات والارض ما يقدرش ياكلك، عيب كلمه تاكل منين دي؟ عيب الكلمه دي يا حرقه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يا حرقه قلبك يوم ما تقابل النبي على الحوض عليه الصلاه والسلام، لو دخلت اصلا على حوض المصطفى عليه الصلاه والسلام لو تقدر عليها عصيه، هو ده نفس الليله، هو ده نفس الليله بوجهه لكل واحد بيكسب مال حرام على حساب افساد المسلمين والمسلمات، لو تقدر عليها عصيه، لو تقدر على سوء الخاتمه اعفو ربنا سبحانه وتعالى. احد الناس بيقول لي واحد قريبه كان بيسلف بالربا، بيقول لما مات جه لحد في الرؤيه بيقول له قول لفلان ينقذني من اللي انا فيه، بيستغيث قول لفلان يخلصني من العذاب اللي انا فيه، انا ما عدتش قادر استحمل العذاب اللي انا فيه، كان بيسلف بالربا فاذنه بحرب من الله سبحان الملك الجليل، لو تقدر على سوء الخاتمه اعفيه، شاب كان عامل موقع نت اباحي والعياذ بالله والموقع بدا يكبر، الشاب مات فجاه، صاحبه اللي عارف عنه السر ده كان هيتجنن، راح لبتوع السيرفر بتوع النت يترجاوا يتوصل اليهم انهم يقفلوا الموقع، قالوا له ازاي ده ارقام سريه وما رضوش يقفلوه سبحان الله، وهو في تربته وهو الموقع اللي هو عامله لسه مستمر عليه، اللي عامل قناه فضائيه غير اسلاميه هتموت وهتفضل سيئاتها سيئات جاري عليك، يا مغني هتموت وشرايطك هتفضل تتسمع، يا ممثله بتمثل ادوار ساقطه هتموتي وافلامك لسه بيتفرجوا عليها، يا اللي بتعصي ربنا يا اللي بتفسد هتموت ولسه افسادك موجود، الناس هتجيب لك سيئات سيئات جاريه فنجانك والعياذ بالله، يا جماعه يا جماعه لو تقدر على سوء الخاتمه، لو تقدر على سوء الخاتمه اعصيه، لو تقدر على نار الدنيا اعصيه، كان ليا واحد صاحبي دكتور طوارئ بيقول لي بيقول اكبر وابشع منظر ممكن واحد يشوفه في حياته منظر المحروق، الكلمه استفزتني، قلم المحروق ده قلم شديد جدا، اتصلت يعني زمايلنا دكتور حروق قلت له ايه المحروق ده ايه؟ قال لي عارف المسلوخ، المسلوخ انا بكلمكم عن نار الدنيا مش نار الاخره، قال لي عارف المسلوخ واحد مسلوخ هيبقى الالم بتاعه شكله ايه؟ هيبقى درجه الالم اللي بيعاني منها شكلها ايه؟ بيقول واحد كان شغال بسناره بيصب سناره بالكهرباء، الكهرباء مسكت الميه اتكهرب، بيقول لي اتحرق ايديه ورجليه في اقل من ثانيه، اتقطع اطرافه الاربعه، حرق الكهرباء ده حرق رهيب يا جماعه، مصنع حديد حصل فيه انفجار، الجثث بتاعت الناس ساحت، اللي كان بيقع ما كانش بيموت كان بيفيح، الجثث اللي راحت المستشفى قلبت الدنيا كلها من كتر الصراخ بتاعها، وده ايه ده حريق الدنيا، احنا بنخاف قوي من ميه النار بتاعت الدنيا، يقول لك بتشوه وبتسيح، امال ميه النار بتاعت الاخره، ميه النار الحميمه يا جماعه نعمل فيها ايه؟ الدخان بتاع الدنيا يقول لك دخان الحريق لما المحروق بيتنفسه بيحرق رئته من جوه، امال الحرق الداخلي بتاع اللي بيدخل جهنم والعياذ بالله يبقى شكله ايه؟ يقول لك ان نار الدنيا مش بس في النار ده في الجليد كمان، يقول لك لو واحد مشي على الجليد ورجليه عاريه صوابعه تتاكل من الحرق اللي بيحصل فيه، الوقت في الطب حاجه اسمها الكي للتبريد، الكي بيكوي اللي بينتحر في الدنيا بالنار والعياذ بالله، هو لما حب يحب ينتحر انتحر بالنار، طب اللي في النار لو قرب انه يخلص من حياته يعمل ايه؟ هيروح فين يا جماعه؟ يا جماعه انا بكلمكم عن نار الدنيا دلوقتي، انا بكلمكم عن ضربه الشمس وهي على بعد 93 مليون ميل بتقتل البشر. امال جهنم ولا جهنم اللي الشمس جمره من ضمن الجمرات اللي داخل جهنم؟ لو تقدر على نار الدنيا اعطيه، لو تقدر على نار الاخره اعطيه، لو تقدر على عذاب الاخره في النار اعطيه عذاب الاخره في النار. ايوه تعرف حاجه اسمها قاع جهنم؟ قاع البحر، قاع البحر ده اظلم حته في البحر، قاع البحر ده فيه وحوش السمك المتوحش بتاع البحر، قاع البحر ده مكان سحيق. طب تخيل قاع جهنم اللي الحجر بياخد 70 سنه عما يوصل لقاعها، يعني قاع جهنم اكبر من قاع المحيط الاطلنطي. طب لو المحيط الاطلنطي نار وحد اتحط في القاع بتاعه يبقى الاحساس ايه؟ ثم يا جماعه تخيلوا ان الحجر بيسقط ال 70 سنه ما يدوبش غير لما يوصل للقاع، لان القاع حرارته افظع من اي حراره في النار كلها. طب تخيل اللي حرارته بالمنظر ده، ده كمان ايه؟ الظلام بتاعه اظلم مكان في جهنم. اذا كان من فوق سوداء مظلمه امال القاع؟ يعني لو ما فيش غير عذاب الظلام في جهنم يبقى كفايه. انا بقول لك يعني بقول لك استنى ليه؟ عشان قول الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي وادي من وديانكم قاعان جهنم، كما ورد عن بعض الصحابه بعض السلف وادي من وديان قاعان جهنم والعياذ بالله. تخيل قاع جهنم بسبب اتبعوا الشهوات، بسبب اللي مشوا اللي ركبوا دماغهم اللي اتبعوا الشهوات اللي حاربوا ربنا سبحانه وتعالى. وما يغني عنه ماله اذا تردى. حد منكم شاف منظر التردي قبل كده؟ منظر الوعل وهو بيسقط من قمه جبل، قمه جبل، المنظر ده انا شفته قبل كده. هتديه نسر ام شايل الوعل رفعه كده او الغزال رفعه كده وكان واقف على قمه الجبل، قام نازل قاعد يتردى يتردى يتردى، قاعد يتحطم عظمه وجمجمته ويتحطم كل حته من جسمه لغايه ما وصل للقاع محطم وميت تماما. لو تردى من على جبال جهنم هيحصل له ايه؟ انا بخوف مين؟ انا بخوف اللي بيسقط في الارض ومش عارف هو بيعمل ايه؟ امال النار اتعملت لمين؟ امال جهنم اتعملت لمين؟ الا للي بيفسدوا في دين ربنا سبحانه وتعالى. وفي النهايه يقول لك اكسب منين؟ واكل منين؟ تاكل منين؟ تعارف ربنا وتقول لي هتاكل منين؟ هتاكل من الزقوم والعياذ بالله لو فضلت تحارب الملك الجليل سبحانه وتعالى. من الاحاديث اللي بقف قدامها دايما حديث سقوط الحجر 70 سنه، 70 سنه يا رب، 70 سنه يا رب، يعني واحد اتولد ودخل تعليم وكبر ودخل جامعه وتخرج واتجوز وخلف واولاده كبروا ودخلوا تعليم ودخلوا جامعه واتخرجوا واتجوزوا واحفادوا اتولدوا ودخلوا تعليم ودخلوا جامعه وهم جايين يتجوزوا مات. 70 سنه يعني من سنه 1900 ل 1970 قامت الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وحرب 48 و56 و67 وعلى مسارف 73. 70 سنه والحجر لسه بيسقط، 70 سنه وغمسه واحده من غمسات النار لسه ما خلصتش يا جماعه. ربنا يعافينا جميعا يا رب من نار جهنم، اللهم امين. لو تقدر على نار جهنم اعطيه، لو تقدر على عذاب النار في جهنم اعطيه، انما لو ما تقدرش يبقى خلاص، يبقى ما تقربش، ما تقربش من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه ده قاع جهنم، قاع جهنم اللي بيتحط فيه اهل الشهوات والعياذ بالله. قاع جهنم ده مش فقر، فقر اللي هي اللي بتذوب اللحم، مش لافا اللي هي بتطلع انسنه اللحم تاخد الناس من على الصراط وهي ماشيه، لا مش كده، لا دي ولا دي، مش الحطمه اللي مسؤوله في النار على الاطلاع على القلوب وحرق القلوب اللي مليانه بالشهوات. ده فقر، ده قاع جهنم، دي اشد من كل ده والعياذ بالله. عشان كده نعرف ليه الرسول كان بيصرخ بالصحابه على المنبر انذرتكم النار، لدرجه ان اللي في السوق يسمع النبي عليه الصلاه والسلام. ليه ربنا ورى ابن عمر رؤيا وراه جهنم وراه ناس متعلقه من رجليها في جهنم والعياذ بالله ورفع لتحت؟ ليه في ملك بيصرخ في الناس كل يوم ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال؟ ليه؟ ويل ده وادي في جهنم كما ورد عن بعض المفسرين. ليه يا جماعه؟ لو تقدر على عذاب النار اعصيه، لو تقدر على الم الموت اعصيه، لو تقدر على الم الموت. الموت يا جماعه الموت ده مش حاجه، لحظات الموت مش حاجه سهله، الموت ده اربع مراحل، خروج الروح دي اربع مراحل. المرحله الاولى لما نبدا الروح تتسحب من ايدين من الرجلين من كل حته من الجسم، تتسحب تتسحب تتسحب ويبدا الروح تطلع في الصدر في البطن تبدا تطلع. المرحله الثانيه اللي ربنا قال عليها كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. التراقي اللي هي النقطه دي اللي ما بين عظمتين القوتين اللي اعلى الصدر دول، هنا المرحله الثانيه دي كلا اذا بلغت التراقي، بلغت خلاص جه الاجل خلاص. وقيل من راق، الملائكة فوق بتقول مين اللي حق بروحه؟ ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ والناس تحت بتقول من راق، مين اللي يرقيه؟ مين اللي يجري بسرعة يجيب إسعاف؟ مين اللي يجري بسرعة يجيب دكتور؟ مين اللي يجري يلحقه؟ من راق وظن أنه الفراق، هو عارف ان لا ما فيش دكتور ولا حد هيلحقني، خلاص هو الفراق لا محاله. ظن مش ايقن ليه؟ لانه حتى في اللحظه ديت مش عايز يصدق انه هيموت. ظن انه سحبت الروح منه، حاسس ان روحه اتسحب، حاسس بقلب السكرات بدا يدوب في جسمه. ظن انه الفراق هفارق مراتي اللي بحبها، هفارق الدنيا اللي قعدت طول عمري عايشها سنه، هفارق اولادي فلذه اكبادي، هفارق كل حاجه بحبها، هفارق شهواتي. وظن انه الفراق، والتفت الساق بالساق بدا يتلعب. طب اقول ربنا اقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ يا اللي بتمسك في الارض هتقول له ايه؟ يا اللي بتحارب دين ربنا هتقول له ايه؟ يا اللي عشت حياتك في استديوهات الاغاني هتقول له ايه؟ يا اللي عشت حياتك متبرجه تفتن الشباب هتقولي له ايه؟ يا اللي عشت حياتك تفتن في المسلمين هتقول له ايه؟ يا اللي عشت حياتك كلها هتقول له ربنا ايه يا جماعه؟ هنقول للملك الجليل ايه؟ والتفت الساق بالساق من الرعب، ما هوش عارف هيعمل ايه وهيروح فين؟ الى ربك يومئذ المساق. تكمل الروح طريقها لغايه ما توصل للمرحله الثالثه اللي مذكوره في سوره الواقعه. فلولا اذا بلغت الحلقوم، الحلقوم اللي وقع على الحلق بقى، الحلقوم اللي وقع على الحلق خالص، لولا اذا بلغت الحلقوم وصلت خلاص لاعلى الحلق، يعني خلاص المرحله النهائيه دي، المرحله اللي فيها الم الموت كله، اللي لو الملائكه خدت الروح فورا يبقى مفيش الم موت، ولو الروح الثابت اخرجوا انفسكم يبقى الم رهيب. هي دي المرحله بتاعت الحسرجه، بتاعت الاحتضار كله. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ما عادش من راق، ما عادش جواته دكتور، خلاص كله يقف، كله ما عادش عنده امل، كله خلاص اتحطم نفسيا، كله شايف المنظر خلاص ده بيموت، ما عادش في امل. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تنصرون، ما حدش شايف. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها، بدل ما تعيط وتقول يا ابويا، بدل ما تعيط وتقول يا ابني، بدل ما تعيط وتقول يا حبيبي وصديقي واخويا، انتوا هتناموا نفس النومه، كلكم مدينين بنفس النومه، كلكم هتناموا نفسها. اللي عايز يبكي يبكي على نفسه، يبكي على اللحظه اللي هيبقى بينه وبين نزول القبر والحساب وتحديد مصيره دقائق. فاما ان كان من المقربين، واما ان كان من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين. فورا يا جماعه، من اول لحظه عند الموت بتتحدد على طول المسارات والاتجاهات. فورا المرحله الرابعه من الموت، لما ملك الموت يمد ايده ويمدع الروح. المرحله الرابعه من الموت، لو تقدر على الم الموت اعصيه، لو تقدر على الم الحسرجه اعصيه، لو تقدر على الم الاحتضار وتجديد نزع الروح اعصيه، لو تقدر على انتقام الدنيا اعصيه، لو تقدر على انتقام الدنيا اعصيه، انطلع فيه، ما يهمكيش افتني اللي عايزه تفتنيه بصوتك بشكلك بشعرك بكلامك باي حاجه، افتني اللي انت عايزه تفتنيه. لو تقدري على انتقام ربنا في الدنيا، اتفرجت على فيلم المدينه، مدينه على البحر المتوسط من ناحيه ايطاليا، المدينه يا جماعه منظر الجثث اللي فيها، البركان صار فجاه وكانوا بيمارسوا اللواط وبيمارسوا الزنا وبيعملوا كل الموبقات وراسمين على الجدران بتاعتهم مناظر الزنا مش هاممهم من الاطفال. مدينه كان الفحش انتشر فيها بصوره رهيبه، البركان بدا يصور وهم في حواسهم ما رضوش ان هم يلتفتوا ليه. في خلال دقائق كان 3 متر حمم بركانيه مغرقه كل الاجساد. لو شفتوا مناظر الاجساد وهي محطوطه في توابيت بعد كذا الف سنه في 1834 تقريبا، اكتشفوا الجزيره دي ومدفونه، اكتشفوا الجثث، الجثث اتحجرت، اللي كان بيزني اتحجر وهو بيزني، اللي كان في وضع غريب في هدومه اتحجر وهدومه اتحجرت عليه، وضع غريب، مناظر رهيبه، الناس والتشنجات ووضع الملاكمه اللي كنت بكلمكم عليه في اول الحلقه تشوفوا في كثير جدا من الجثث، مناظر فظيعه، مناظر بشعه. لما ربنا بياخد ان اخذه اليم شديد، اخذه ده الاخذ، فما بالك بما بعد الاخذ، ده بس الاخذ، ده اللي ربنا عمله لحظه القبض عليهم، امال اللي بعد الاخذ يبقى ايه؟ لو تقدر على انتقام الدنيا عصيه، لو تقدر على حصره يوم القيامه عصيه، ينادونهم الم نكن معكم؟ يجوا احنا مش كنا مسلمين زيكم؟ احنا مش كنا مسلمين وكنا معاكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. ايه اللي دخلكم السكه دي؟ ايه اللي خلاكم تاخدوا دينكم؟ ايه اللي خلاكم تطعنوا دينكم؟ ايه اللي خلاكم تبقوا زي بوس وشارون في الانتقام من دينكم؟ ايه اللي تدخلوا السكه دي؟ ايه اللي خلاكم تعملوا كده؟ يا مغنيه، يا ممثل، يا صاحب المعهد اللي قاعد تجيب حفلات غنائيه، يا صاحب المدرسه الثانوي اللي عملت حفلات غنائيه لطلبه وطالبات المدرسه المختلطه بتوعك، عايز تدمرهم عشان الناس تقبل على المدرسه بتاعتك وانت تكسب اكتر، ودين ربنا يحصل فيه اللي يحصل، يا مسؤول يا اللي ساكت ومش همك من المنكرات اللي موجوده، يا اللي شغال في المخدرات، يا اللي فتح كشك سجاير وقعد تبيع سجاير للمسلمين ولاولاد المسلمين، يا جماعه كل دي جرايم، كل دي جرائم لازم يفوق ليها، كل دي جرائم يا موفق رسالة الحرام يا اللي شغال والعياذ بالله في هذه المهنة، يا فراش ويا شغال ويا مخرج ويا منتج ويا كل واحد بتأدي أي وظيفة في استوديو قناة فضائية جردنية أو في شركة سرايب أغاني أو في موقع نت أغاني أو موقع نت قدر، يا اللي بتأدي أي مهمة في أي مكان بيعطى في ربنا وبتصدر فيه المعاصي لو تقدر على حصرة يوم القيامة عصيه، ينادونهم ألم نكن معكم، كنا معاكم، كنا مسلمين زيكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، إيه اللي دخلكم السكة دي؟ إيه اللي خلاكم تعملوا كده في دينكم وتربطتم؟ ما ربنا ما عملناش حاجة أهو، والقرش بيجري في إيدنا أهو، وحلاوة أهي والله العظيم، خلاص فرحتوا بالشهرة، فرحتوا بالفلوس، فرحانين في دينكم، شمتانين في دينكم، وارتبتم، بدأ القلب يشك بقى، لا خلاص بدأ متأكد اللي أنا فيه ده صح، وبدأ يشك في الطريق الثاني وفي طريق الهداية، لما يتعرض عليهم الهداية ما يقبلوش أصلا، وارتبتم وغرتكم الأماني، يؤمنها توب، يا عم إن الله غفور رحيم، يا سيدي أنا واحد فتح سينما بكلم ابنه بيقول لي أنت عارف السينما دي فتحة كام بيت؟ قلت له فتحة كام بيت إيه؟ فتحة كام بيت بتدخل في بطنهم نار في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، فتحة كام بيت؟ الناس بتضحك على نفسها ليه؟ وغرتكم الأمانية، الناس مغرورة بكلام فارغ ليه؟ الناس بتضحك على نفسها ليه؟ وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، الشيطان اللي ضيعكم اللي ضحك عليكم، لو تقدر على حصر في يوم القيامة احصيه، يا جماعة عذاب اللي بياكل مال حرام بالذات لو على حساب دينه، عذاب رهيب، ويل لكل همزة اللمزة، ويل ده يبقى على طول جهنم، الذي جمع مالا وعدده فرحان، مش فاهم الفلوس جت منين؟ مش فاهم الفلوس جت ازاي؟ يحسب أن ماله أخلده، تعالى حبيبي كلا، هذا لا يكون أبدا، مش هيتسكت عليك أبدا، ربنا بيقول لك مش هيتسكت عليك. ربنا بيقول لك انا مش هسكت عليك لو ما وصلتش انت قاعد في الدنيا قبل الاخره، يبقى انا سكت عليك، يبقى انت سبقتني، يبقى انت سبقت ربنا وامر ما حد بيسبق ربه، كلا لينبذن، يتنبذ مكروه مفروض مجنون في الحطمه، يتحطم عظمه ولحمه، وما ادراك ما الحطمه، نار الله الموقده، ولما ربنا يقول نار الله الموقده يبقى مش هتطفى، مش هتطفى على جسد اللي هيدخل فيها والعياذ بالله، التي تطلع على الافئده بتاكل اللحم وتطلع على القلب اللي كان مليان خبز ومليان شهوات، انها عليهم مؤصده في عمد ممدده، مؤصده في عمد ممدده زي الزنازين، زي ما كان في الخزن بيحط الفلوس بتاعته يتعانوا في خزن من النار في جهنم والعياذ بالله، تستحمل العذاب ده؟ لو تقدر على نار الدنيا اعصيه، لو تقدر على ضربة الشمس في الدنيا اعصيه، لو تقدر على اقل حرق من حروق الدنيا اعصيه، لو تقدر على سوء الخاتمه والعياذ بالله اعصيه، لو تقدر تستحمل حصر يوم القيامه اعصيه، لو تقدر انك انت تستحمل نار الاخره واهوال نار الاخره وسقوط الحجر 70 سنة وانت جنبه والعياذ بالله اعصيه، لو تقدر انك انت تستحمل انتقام ربنا في الدنيا اعصيه، لو تقدر انك تستحمل حصلبة الروح وتجديد نزع الروح ساعة خروجها اعصيه، انا مش عايز حد يقول لي انت النهارده بتتكلم بشدة ليه؟ مفيش شدة ده الشدة، انا بتكلم مع مين؟ شوف انا بتكلم مع مين يا جماعة؟ انا بتكلم مع الناس اللي مدمرين أمة محمد، انا بتكلم مع الناس اللي مدمرين أمة محمد، كنا معانا واحد صاحبي بسياره لقينا شاب مشغل جديد ومال الشارع فلفينا بالعربيه، صاحبي بدا يكلمه قال له يا ابني في واحد اسمه فاسد واحد مفسد، انت مش فاسد انت مفسد انت مفسد يا ابني، قال له طب انا خلاص انا هبطلها ان شاء الله من اول الشهر، قال له الليله اول شهر مين؟ يا ابني انجد نفسك يا ابني، اعتق نفسك من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، يا ابني انت كده ممكن انت كده بتحارب ربنا، لو ربنا انتقم منك في عضو من جسمك هتعمل ايه وهتروح فين ودكاتره مين اللي هتنفعك؟ انت ما انتش عارف انت بتعمل ايه؟ انت ما انتش عارف انت بتعرض نفسك لايه والعياذ بالله؟ الشاب بدا يخاف، ولكن يا ترى يا جماعه هيقدر انه يسيب الوضع اللي هو فيه الليله؟ لازم الليله لازم الليلة لازم المعصية لازم المال الحرام يلي فتح محل بتبيع هدوم والعياذ بالله بتودي جهنم للبنات وبتقول وانا مالي ما يلبسوها في البيت وانت البنت دخلك لابسه ايه؟ ما هي داخله محجبه هتلبس اللبس في الشارع طبعا، تضحك على نفسك ولا بتضحك على الخلاك ولا بتعمل ايه؟ انت بتخدع نفسك وهتفضل تخدع نفسك لامتى؟ وانت جوزك اللي بياكلك من المال ده قولي له حرام عليك، حرام عليك تاكلنا نص وبطننا، يا جماعه يا جماعه المال الحرام عقوبته وحشه وحشه قوي. اللي بياكل حرام ده الدم اللي بيغذي لسانه حرام، ما بيقولش كلمه مسدده ابدا. الدم اللي بيغذي عينه حرام، ما بيشوفش حاجه صح ابدا. الدم اللي بيغذي مخه حرام، ما بيفهمش ولا بيفكر صح ابدا. الدم اللي بيغذي ودنه حرام، ما يسمعش خير ابدا. الدم اللي بيغذي لحمه حرام، ما فيش بركه في صحته ولا في اكله مهما ياكل. الدم اللي بيغذي جسم ولاده وحبايبه حرام، كله لحم النبت من حرام في النار اولى به. انت مش عارف انت بتعمل ايه في نفسك وبتعمل ايه في اللي حواليك. انت بتمنع كل عطاء وكل فتح من ربنا عن حياتك بسبب جدار المال الحرام وجدار الافساد في دين ربنا اللي انت بتعمله. يا شباب على فين؟ يا شباب على فين درس الليل؟ على فين هنروح؟ على فين يا جماعه؟ عايزين اللي مش بالطبقه دي، اللي مش بالنوعيه ديت، ياخد الكلام ده وينشره يا جماعه. انت شفت انا قلت لك دلوقتي روح قول لكل واحد من اصحابك او كل واحده من صحباتك بتعمل الكلام ده قول لهم. ويا جماعه اللي واقع في المعاصي اللي انا قلت عليها دي الليله يروح لكل اصحابه وينشر الكلام ده وسطهم، يروح يحذرهم، يروح يسواهم، يروح ينجدهم، ما يقولش الكلام ده كبير. احنا ارحم بيهم من ربنا، ربهم اللي خلقهم قال لهم كده وهددهم بكده. ربنا بيهددك يا اللي بتفسد في دين ربنا، ربنا بيهددك يا اللي بتفسد في دين ربنا، ربنا بيهددك. واللي مش هينتبه لتهديد ربنا ومش هيخاف هو حر، عايز تتوب شوف اي شيخ من الشيوخ، اي شيخ في اي جامع من الجوامع، اي شيخ سن روح له قول له انا عايز اتوب، قول له انا عايز اتوب، ويبدا يتابعك ويبدا يتابعك ويبدا يوجهك ويرشدك. لازم تاخد اول خطوه في طريق التوبه الليله. حرام، كفايه عليك كده بقى، كفايه على نفسك كده. ارحموا نفسكم من عذاب الله يا جماعه. المفسدين، انا كنت عايز اسمي الدرس ده المفسدين، ولكن اسميه المفسدين ازاي؟ وصلت في الاخر لو تقدر عليها اعطيه، لان المعنى ده انا هسال حافظ في الدرس قوي. اللي يقدر على نار ربنا يعطيه، اللي يقدر على نار ربنا يبص الحرام وياكل حرام ويسمع حرام ويمشي حرام. لو تقدري على نار ربنا اعطيه. انا بقول الكلام ده لكل الناس، انا دلوقتي بتكلم الجميع. اللي يقدر على نار جهنم يعصي ربنا، اللي يقدر على نار الدنيا يعصي ربنا، اللي يقدر على الموت يعصي ربنا، اللي يقدر يدفع عنه حصله القيامه يعصي ربنا. يا شاب يا بنت يا كل واحد بتعصي ربنا كل يوم، لو تقدر عليها، لو تقدر على عقوبه المعصيه، لو تقدر على جهنم اعصي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم انا تبنا اليك، اللهم انا تبنا اليك ورجعنا اليك. قولوا معايا ورجعنا اليك، وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وعهدناك على الا نعود الى المعاصي ابدا، وتبرأنا اليك من اهل الفساد، وتبرأنا اليك من اهل المنكرات، وتبرأنا اليك من اهل المعاصي. اللهم انا تبنا اليك ورجعنا اليك، وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وعهدناك على الا نعود الى المعاصي ابدا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم انقذ وسط امة محمد، اللهم امسهم، اللهم اهدهم، اللهم تب عليهم، اللهم انزل الهداية على قلوبهم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Thank you.